الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وصلنا إلى قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الحقيقة هذه الآية من الدقة بمكان. نبدأ بالعين، هناك عين وهناك دماغ وهناك قلب، وهناك اتصال بين هذه الأشياء الثلاثة. فهذه الكرة ينطبع في شبكيتها الصور، والعصب البصري ينقل هذه الصور إلى الدماغ. الدماغ يدرك، العين تحس والدماغ يدرك. العين مكان الإحساس والدماغ مكان الإدراك، والقلب مكان العقل، بدليل قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. لهم قلوب لا يعقلون بها. أحيانا الطفل الصغير يرى ثعبانا أرقما مخيفا، صورة الثعبان انطبعت على شبكيته ولكنه لم يدرك ما هو، لذلك لا يخاف ولا يتأثر ولا ينفعل. وقد يدرك ما هو، وبين هذا الإنسان وبين الثعبان حاجزا منيعا لا يتحرك، لكن إذا أدرك الإنسان، إذا انطبعت صورة الثعبان في شبكية العين وانتقلت هذه الصورة إلى الدماغ، والدماغ بحكم التجربة والمفهومات التي حصلها في سني حياته أدرك أنه ثعبان. هل تعرفون ما دور العقل؟ دور العقل هو التحرك لاتقاء شره أو للهروب منه. فمن لم يتحرك لم يعقل، من لم يدرك الخطر، من لم يعرف الخطر لم يدرك، من لم يرى لم يبصر. فالعين تبصر والدماغ يدرك والقلب يعقل. أحيانا تصاب الشبكية بتخريب، أو تصاب العين أو عدستها أو جسمها البلوري أو خلطها المائي أو خلطها الزجاجي أو قرنيتها أو قزحيتها بعطب، فهناك عمى سببه تخريب جهاز العين. وقد تكون العين سليمة 100%، لكن مركز الرؤية في الدماغ يصاب بالعطب، هناك عمى في الدماغ. وإذا جاءت الشهوات فختمت على القلب، نقول هناك عمى ثالث هو عمى القلب. فإما أن تصاب العين بعطب فتعمى، وإما أن يصاب الدماغ بعطب فيعمى فتتعطل الرؤية، وإما أن يصاب القلب الذي هو مناط العقل بعطب أو يحال بينه وبين الحقائق، فهذا هو عمى القلب. والله سبحانه وتعالى يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أحد العلماء قال إن قانون التعامل بين الإنسان وبين المحيط مبني على ثلاث مراحل: إدراك، انفعال، سلوك. الإدراك أولا، من لم ينفعل فإدراكه غير صحيح، من لم يسلك فانفعاله غير صحيح. الناس درجات، أناس في غفلة عن حقائق الدين، هؤلاء بعدوا عن الدين. أناس ينفعلون، عندهم عاطفة دينية، يتأثرون، يتمنون نصر المسلمين، لكن سلوكهم في البيت هو هو، لم يتحركوا. هؤلاء لا يجديهم انفعالهم شيئا، وعاطفتهم المتأججة لا تنفعهم. ما لم يسلك طريق الحق ويبتعد عن طريق الباطل لا يعد المسلم مسلما حقا. لذلك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فربنا عز وجل يقول هنا: ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يسمعونك، يستمعون إليك يعني جلس ليسمع. لكن السماع ينتقل من الأذن إلى الدماغ إلى القلب، قلبه مغلق بالشهوة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فالختم على القلب حكمي، لأن منافذ القلب مسدودة بالشهوات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم. إذن ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أي صمم هذا؟ هل هو صمم الأذن؟ لا، الأذن سليمة تتأثر بأدق الأصوات. هل الدماغ أصابه عصب؟ لا. هذا الكلام الذي نقله غشاء الطبل إلى عظيمات السمع، إلى الأذن الداخلية، إلى الدماغ، أدرك الدماغ فحوى وسماه الله أصما. ما الذي جعله أصما؟ أن الطريق من الدماغ إلى القلب مسدود بالشهوات. فربنا عز وجل قال: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أنى لهم أن يعقلوا هذه الحقيقة ما دامت الشهوة قد سدت منافذ القلب. صار في عنا العين تنتقل الصور منها إلى الدماغ ومن الدماغ إلى القلب، والأذن تنتقل الأصوات منها إلى الدماغ ومن الدماغ إلى القلب. قد يصاب الإنسان بصمم جزئي، يعني بعصب في الأذن أو بعمى في العين، وقد تخرش أماكن الإدراك في الدماغ، فيصاب الإنسان بعمى منشأه الدماغ وبصمم منشأه الدماغ. هي كل أشياء عضوية، لكن قد يصاب الإنسان بصمم القلب وبعمى القلب. وصمم القلب وعمى القلب هذان مرضان منشأهما نفسي، يعني الاستغراق في الدنيا أن تأخذ الشهوة على الإنسان مداخل قلبه، أن تسد هذه المداخل، أن تكون الشهوة هم الإنسان شغله الشاغل، عندئذ لا يعي القلب على خير. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. ثم يكون الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الأعمال السيئة تكون حاجزا بين القلب وبين الحقيقة. شيء دقيق جدا. يعني مثلا أنا أضرب بعض الأمثلة، إنسان يشوف بغرفته ثعبان وما يتحرك مستحيل، قد تنطبع الصورة في العين والدماغ لا يدركها، وقد يدرك الدماغ ولا يتحرك، إذا الإنسان غير عاقل مجنون. لهم قلوب لا يعقلون بها. فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الكفرة، وصفهم بالصمم ووصفهم بالعمى، ولكن هذا الصمم وهذا العمى ليس منشأه عضويا، ولكن منشأه نفسي، انغماس الإنسان في الدنيا، تعلقه بها، ارتكابه المعاصي، هذه المعاصي كلها تكون حجابا بين القلب وبين عقل الحقيقة. يعني أنا الذي أريده من خلال هذا الكلام، يعني مهما استمعت إلى الحق، ومهما كان الحق واضحا، ومهما كانت الأمور واضحة لديك، إن لم تتحرك فإن الحق لا يجدي، إن لم تتحرك. يعني هذا كلام خطير، كلام يسميه بعضهم مصيريا، يعني مصيرك في الدنيا والآخرة متوقف على تطبيقه. فلما الإنسان بيسمع وبيتأثر وبيسمع المتكلم وهو نقول إنه لم يعقل الحقيقة، لو عقلها لسلك سلوكا يتناسب مع عقله لها. النبي الكريم هكذا فهم الدين، جاءه أعرابي فقال له: يا رسول الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا صنعت في أصل العلم؟ فقال: وما أصل العلم؟ هذا الأعرابي قال: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله، يعني عرفته، وهو بذلك يدعي. قال له: فماذا صنعت في حقه؟ إن كنت قد عرفته ماذا صنعت في حقه؟ يعني أنا في الأيام الماضية ضربت مثل على بعض الإخوة الأكارم، إنه إنسان ما في عنده زيت، وسعر الزيت عند جاره السمان 500 ليرة، وسعر الزيت بالاستهلاكية 250، وقال له ابنه: بالاستهلاكية في زيت وازدحام ما في، وانت بحاجة لزيت ودخلك محدود وقتك فارغ والمبلغ موجود معك، ماذا تفعل؟ لا يمكن ما توقف وترتدي ثيابك وتتجه نحو الاستهلاكية لشراء الزيت. هذا العقل، العقل تحرك. بلغ إلى علمك أن الزيت متوافر والسعر معقول جدا وعند السمان ضعف ودخلك محدود والمبلغ موجود وقتك فارغ والزيت موجود وازدحام ما في، إذا كان ما تحركت بيكون قال لك ابنك في ازدحام شديد، أو إذا ما تحركت بيكون دخلك غير محدود ما لك سائل، أو إذا ما تحركت بيكون ما عندك زيت في البيت، أو إذا ما تحركت بيكون سعر الزيت عند السمان قد الاستهلاكية، أو إذا ما تحركت بيكون ما في عندك وقت تتحرك تجيب زيت، عندك موعد مهم جدا، أو إذا ما تحركت بيكون ما معك ثمن الزيت. وتأتيك المعلومات الدقيقة بتبقى قاعد بيكون في، أما إذا بلغتك كل هذه المعلومات وأنت بحاجة ترى نفسك تتحرك. هذا شأن الإنسان في الدنيا، إذا كان بلغوا أنه في بها السيارة مخالفة تسبب مصادرتها ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا حتى يزيل المخالفة. إذا كان بلغك أنه البضاعة هي سوف تصادر وتدفع ثماني أضعاف عن ثمنها جزاء، ماذا تفعل؟ تبقيها في محلك التجاري، يمكن ما بتنام ليلتها، طول الليل تشتغل تنقلها. لما إنسان بيكون إدراكه صحيح وبينتقل الإدراك للقلب تلاقي يتحرك. هذا مقياس لنا جميعا، ما دام والله أخي تباركنا الحمد لله، والله مجلس علم زاخر الحمد لله، وتباركنا ولحمست على إيد الشيخ ومشي الحال وانت انت بالبيت والله ما عقلت شيء ولا تقدمت درجة، وكله وهم بوهم بوهم، لحتى تتحرك، لحتى تغض بصرك وتحرر دخلك وتستر عيالك وتزيل المخالفات من البيت، الآن أنت عقلت الحق. أما قبل ذلك شممت رائحته، أدركته بفكرك ولم ينتقل إلى قلبك. لهم قلوب لا يعقلون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حتى الإنسان يوفر وقته، حتى الإنسان ما يقول والله أنا بقيت عند الأستاذ 12 سنة ما تقدمت، والله ما استفدت شيء، أنت ما عم تطبق. الازدحام الشديد لا قيمة له عند الله عز وجل. واحد كألف وألف كأف، يعني واحد عقل الحقيقة انتهى أمره. أعرابي من الصحراء جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له النبي الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، يعني أصبح فقيها. يعني آية واحدة لو عقلتها قد تقرأها وقد تفهمها وقد تسمع تفسيرها وقد تفسرها لأخيك، ولكنك لم تعقلها. دليل عقلك لها تطبيقك إياها، ودليل فهمك لها توضيحك للمعنى. فإذا وضحت المعنى للآخرين فقد فهمتها، أما إذا طبقتها فقد عقلتها، وقبل العقل لا قيمة لأي شيء آخر. ربنا عز وجل يقول ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. الله عز وجل سماهم صما، لهم آذان مرهفة، لهم دماغ تلافيفه متعرجة، وهو ذكي ولكنه عند الله أصما لأنه ما طبق الحق. فقال هذا الأعرابي وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال ما شاء الله. قال فماذا صنعت في حقه؟ هل عرفت الموت؟ قال ما شاء الله. قال فماذا أعددت له؟ هذا التفكير العملي. بتعلي مصحف في البيت، بتحط مصحف بصدرك، بتعلي مصحف بسيارتك، تكتب على المحل فاستقم كما أمرت، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بتعلق صوت الكعبة بالبيت. ما دام في اختلاط مالك عاقل شيء من الدين، ما دام الدخل مشبوه مالك عاقل شيء من الدين، ما دام في مصافحة، في تساهل بالأوامر، في تقصير بالصلاة، ما عقلت شيئا عن الله عز وجل. حتى الإنسان يوفر وقته، لأن هذا الحضور من دون تطبيق ما له قيمة. يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هل إنسان المقصر كافر؟ لا مو كافر، يعرف كل شيء. مؤمن؟ لا مو مؤمن، مو مطبق. لأنه مذذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إذن مناط العقل في القلب، ومن فذاء القلب السمع والبصر. فإذا أحب الإنسان الدنيا كانت غشاوة على سمعه وعلى بصره. وهي آية دقيقة جدا من الآيات المحكمات. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. معنى الآية أو علاقة الآية بالآية التي قبلها أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مزودا بوسائل المعرفة، يعني هذه السيارة مزودة بمصباحين متألقين شديدين، فإذا أطفأ السائق هذين المصباحين وسار في الظلمات بلا ضوء وكان هناك منعطف خطير لم يره بالعين المجردة فنزل في الوادي، نقول له لم يظلمك أحد، لقد ظلمت نفسك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما الإنسان بيهلك هلاك في الدنيا السبب أنه ما رأى الحقيقة، مع أنه يملك وسائلها، مع أنه يملك وسائل الحقيقة. لو أن الحقيقة أو لو أن وسائل الحقيقة لا يملكها الناس لكان الله سبحانه وتعالى قد ظلم الناس، لكن الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين. بعض تفسيرات هذه الآية يرى بهما الآيات ولسانا يسأل به عن الحق وهديناه النجدين طريق الخير والشر فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني تفك رقبتك من أسر الشهوة. ما دامت الشهوة أكبر همك ومبلغ علمك فلن تعرف الحقيقة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني أن تفك رقبتك من نير الشهوة ثمن الحقيقة. لذلك تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة. يعني الإنسان يقيم نفسه بهذا المقياس، مقدار التحرك، مقدار الاستجابة العملية، مقدار التطبيق هو مقياس عقلك للحق. يعني مثلا لنجيب بعض الأمثلة، إذا كان واحد قرأ الآية التالية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هي كآية واضحة ممكن إنسان عادي يفهمها، وهذه الآية لا تحتاج إلى تفسير. لكن إذا الإنسان ما أطاع الله ورسوله ما فاز الفوز العظيم، فشتان بين فهم الآية وبين تطبيقها. ممكن واحد يقرأ بلاغ منع التجول يدقق بالخط وبالحروف بنوع الطباعة بنوع الورق بشكل التوقيع بخط من، يدقق بالصياغة بالرقم والتاريخ، لكن فاته يطبق البلاغ، فاته انه يفوت للبيت فورا قد يهلك. درس في هذا البلاغ أشياء كثيرة ولكنه غفل عن مضمونه، إذن ما عقله؟ لو أنه عرف أن هذا البلاغ يعني أنه من يتجول في الطريق يعرض نفسه للهلاك، قبل أن تدرس الخط والتوقيع والحبر والورق وصياغة البلاغ ورقمه وتاريخه انظر إلى مضمونه واستجب له قبل أن يهلك الإنسان. في القرآن الكريم أول شيء فيه يجب أن تستجيب لأوامره وأن تنتهي عن نواهيه، وإلا لا جدوى مما سوى ذلك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحيانا الإنسان بيشتري دواء مبيد لكن خطر جدا، يعني بينصح البائع أنه أوعك هذا الدواء خطر جدا، إذا كان يعني وضعته بوعاء وما غسلته بجوز يسبب هلاك الأسرة، وهناك من استعمل هذا الدواء في وعاء وغسل الوعاء غسلا سطحيا وطبخ فيه فمات أفراد الأسرة كلهم. البائع بلغه حذره أخذ توقيعه، فربنا عز وجل قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قال هذا التعارف لا تعارف تراحم ولكن تعارف افتضاح وتوبيخ. انت دليتني على طريق المنكر، لا جزاك الله خيرا، لا انت السبب، انت السبب. هناك تعارف، تعارف توبيخ وافتضاح. شيء اخر، ربنا عز وجل قال ويوم يحشرهم، يعني حينما تأزف الآزفة، حينما يأتي يوم القيامة، أو حينما تأتي الساعة، عندئذ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يعني إذا واحد أعطيناه فرصة 5 سنوات يتجول في أرجاء الأرض ويستمتع بكل ما فيها من مباهج ويقترف جميع الملذات المباحة وغير المباحة والمحرمة، وينغمس بكل الشهوات، وينفق أبهض الأموال، ويعطي نفسه هواها، وما في عنده عمل إطلاقا، عمله الاستمتاع. بعدين أردنا أن نعذبه عذابا أليما، حينما يبدأ التعذيب الجسدي، ألا ينسى كل هذه الأيام؟ ألا ينسى كل هذه السنوات التي أمضاها في الملذات؟ هكذا حال الكافر. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، عمرهم المديد بالمتع التي انغمسوا فيها، بالملذات التي اقتنصوها، بالشهوات التي مارسوها، بالأيام التي استطالوا فيها، بالليالي التي سهروها، بالأصحاب الذين استمتعوا بصحبتهم، بالموبقات التي انغمسوا فيها. هذا العمر المديد الذي أنضوه في المعاصي يصغر ويصغر حتى يصبح ساعة من النهار. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما دخل إلى مجلس الخلافة كان يتلو هذه الآية: قل أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهذه الدنيا المديدة بشهواتها وملاذها وطعامها وشرابها ونسائها وبيوتها الفخمة وبساتينها ومقاصفها وذهبها وفضتها ومتعها الرخيصة وغير الرخيصة، هذه كلها تصغر وتصغر حتى تصبح ساعة من النهار. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ سؤال طريف، أنه إذا الإنسان له جار، له صديق، له صاحب، له شخص أعلى منه في الدائرة، أدنى منه، صهر مثلا، أخ، أب، إذا وقعت عين الإبن على أبيه يوم القيامة هل يعرفه؟ أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أم المؤمنين، إلا في ثلاثة مواضع: عند الصراط، وعند الميزان، وإذا الصحف نشرت. الصحف إذا نشرت، وعند الصراط المستقيم، وعند الميزان. ففي هذه المواضع الثلاثة لا يعرف بعضنا بعضا. فيما سوى ذلك لو وقعت عين الأم على ابنها تعرفه، تقول له: يا ولدي، يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء، يعني فراشا، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يعني أمه تتسول منه حسنة، فيقول: يا أماه، ليتني أستطيع ذلك. والسيدة عائشة رضي الله عنها بعد أن سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. معنى غرلة يعني قبل أن يتطهروا، قبل الختان يعني. فقالت: يا نبي الله، أو يرى بعضنا بعضا هكذا؟ قال: يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. الأمر أخطر بكثير من أن يلتفتوا إلى بعضهم بعضا. إذن: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر. أروع ما في هذه الآية أن موضوع الخسارة لم يذكره الله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا الإنسان يقول: خسر محله التجاري، طلع في عليه شارع عطوه عليه 5000، محله فروغه 500000 عطوه 5000، يعني خسر المحل كله. لكن صحته فيه، له بيت وله أولاد وعنده أرض وعنده محل تاني وعنده بناية عم بيأجرها، خسر محله التجاري. أيام الإنسان بيخسر ولد من أولاده، إذا بضاعة مخلوفة، لما بيواسوا الأب بضاعة مخلوفة. أيام الإنسان بيخسر بيته، بيطلع عليه قرار إخلاء بيصاب الطريق، بيستأجر بيدبر حاله. خسارة الدنيا محدودة، لكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا ماذا؟ كل شيء. خسروا أنفسهم، خسروا هذه السعادة الأبدية، خسروا الأبد، خسروا الجنة، خسروا القرب من الله عز وجل، خسروا كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أي قد خسر. بالدنيا الخسارة محدودة مقيدة. خسر ماله، خسر زوجته، خسر أحد أبنائه، خسر منصبه، خسر بيته، خسر محله التجاري. لكن يوم القيامة: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فالأمور بخواتيمها: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء حشر عليه، مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه، ومن هوي الكفرة حشر معهم، ولا ينفعه عمله شيئا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يعني الله عز وجل شهيد على ما يفعل العباد. أأدركت ذلك أم لم تدرك؟ يعني الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. بجوز أنت اتعاصر صديق لك ظالم، الله عز وجل يمده. بجوز أنت الإنسان ينتهي أجله وصديقه في أوج قوته، يعني على الله عز وجل حساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني سواء عليك أشهدت نهاية الكفار أم لم تشهد، نهايتهم محتومة. سواء عليك أشهدتها أنت بأم عينك أم لم تشهدها. سواء عليك أكان في العمر بقية تشهد بها مصير الكفار أم لم يكن في العمر بقية تشهد بها مصير الكفار. فإنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا، الفاء للترتيب على التعقيب. قل سيروا في الأرض ثم انظروا للترتيب على التراخي. يمكن الإنسان يأكل مال حرام ويعتدي ويبغي، والله يمد بعمره إلى فترة طويلة. فالإنسان إذا كان شاف له صديق، له جار تجاوز الحد المعقول، ما بيصلي، كلامه بذيء، يزداد قوة ومالا، لا يكون هالموقف هذا يشكك بقواعد الدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول. الله عز وجل يعني من تمام هدايته ومن تمام رحمته أنه قيد لكل أمة رسول. هذا الرسول يشهد لهم ويشهد عليهم، يشهد لهم في الدنيا ويشهد عليهم في الآخرة. يشهد لهم الحقيقة في الدنيا، يعني يعرفهم بالله عز وجل بآياته القرآنية، بآياته الكونية، بأسمائه الحسنى، بمصيرهم بعد الموت، بنشأتهم، بجدوى الحياة بجوهرها. هذا النبي، النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نبي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم. هذه وظيفة النبي ووظيفة الدعاة إلى الله من بعده. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم يوم القيامة، هذه الأمة أين رسولها؟ يأتي رسولها. هل أبلغتهم؟ نعم، إذن يستحقون العذاب. أغلب المفسرين حمل هذه الآية على هذا المعنى، لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذكرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. طبعا، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط بالعدل، يعني وهم لا يظلمون. ويقول الكفار ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا ليس استفهاما. علماء التفسير حملوا هذا الكلام على محمل الاستهزاء والسخرية. أمتى يا أخونا؟ هي أمتى؟ يعني متى؟ متى استنكارا لهذا الوعد والوعيد واستهزاء به واستبعادا له؟ استهزاء واستنكارا واستبعادا. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال عليه الصلاة والسلام، أو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ضرا ولا نفعا. يعني إن كنت أنا لا أملك لنفسي التي بين جنبي نفعا ولا ضرا، أفأملك هذا النفع والضر لكم؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هي إلا ما شاء الله. قال العلماء: استثناء المشيئة محمول على أن الأشياء ثابتة لا بذاتها ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت مثلا ترى هذه الطاولة من الخشب، تتركها مئات السنين تبقى على حالها هي هي، هذا الخشب له صفات ثابتة، يعني قوامه متين ولا يتأثر بالهواء ولا بأي شيء آخر. ماذا تظن؟ أنها ثابتة على حالها بذاتها. يجب أن تقول إلا ما شاء الله، لأنها ثابتة على حالها بمشيئة الله لا بذاتها. في آية قرآنية: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. هذا مو استثناء، هذا ليؤكد أن الأشياء ثابتة لا بذاتها ولكن بمشيئة الله. يعني أنت معمر بيت بالطابق السابع مطمئن، وهذا البيت حر ملك ودفعت حقه وخلصت وأسعاره ارتفعت، وأنه حديد ماكن وبالمتر المكعب وضع 7 أكياس إسمنت، وكان الباطنجي ممتاز جدا، تماسك الإسمنت بمشيئة الله عز وجل. بقاء الحديد حديدا بمشيئة الله عز وجل. تقول هذا البيت قوامه جيد إلا ما شاء الله، معنى إلا ما شاء الله يعني ليس بذاته قائما لكنه قائم بمشيئة الله. فلو أن الله سبحانه وتعالى غير صفات الحديد لوقع البناء، ولو غير تماسك الإسمنت لوقع البناء، ولو غير استقرار الأرض لوقع البناء. فالإنسان المؤمن الموحد ولو ساكن بيت واضع بأساساته 4 أضعاف الكميات القانونية وحديد 12 ميلي محزن بمشيئة الله إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء الذي أراده الله سبحانه وتعالى إذا تحدث عن شيء دائم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. واحد دخل للجنة خلاص. أنا وما هم منها بمخرجين. بقاؤك في الجنة ليس ذاتيا بذاتك بل برضاء الله عنك وبمشيئة الله التي سمحت لك بالبقاء. فلو أن الله شاء غير ذلك لما بقيت فيها. مثل موظف فوق في أعلى منه، هالموظف الأدنى حر بالحركة والتصرف عن بمال صلاحياته ما دام الذي فوقه راض عنه ويعني ناوي أن يبقى في منصبه. فإذا أراد الذي أعلى منه أن يزاح عن منصبه أزيح فورا. إذن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. هم بقى لكل أمة أجل، قال لكل واحد من أحد هذه الأمة أجل، مو المقصود أمة بكاملها، لكل واحد من أحد هذه الأمة أجل. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مجلات أحيانا تنشر مقالات مضحكة أنه اخترعوا دواء يطيل العمر. هذا الكلام خلاف القرآن الكريم. الإنسان العاقل ما بيقرأ شيء خلاف كتاب الله، لأنه كلام فارغ وجهد ضائع وبذل طاقة في غير محله. ينطلق هذا المقال من الباطل. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. العناية بالصحة ليست سببا لطول العمر، لا، ولكن العناية بالصحة من أجل أن تمضي هذا العمر قائما فقط. لكن العمر لا يزيد ولا ينقص، سواء عليك أكانت عنايتك بالصحة ممتازة أم سيئة. يعني واحد بيكون معه حالات في القلب مثلا بيعيش له 45 سنة بعد الحالة، معنى القلب ما بيميت القلب ولا الضغط بيميت، لا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان المؤمن. لكن إذا اعتنى بصحته، أكل طعام معتدل، يعني اهتم بجسمه بحركات جسمه بعضلاته بأمعائه بجسمه بنظافته، هذه العناية من أجل أن يستمتع بصحته طوال العمر الذي رسمه الله له، يعني أن يبقى واقفا، يعني أن يبقى جنديا في خدمة الحق. لا، في عندك خدمة ثابتة وخدمة مسلحة. طبعا إذا كنت بصحتك التامة فلك خدمة في سبيل الله أجرها كبير جدا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني هي قرية مدينة بكولومبيا بأمريكا الوسطى، مدينة سكانها ما يزيدون عن 50,000، في مكان جميل كما سمعت لم أرى صورها، بركان خمد منذ 150 عاما وعلته الثلوج المتراكمة. سار هذا البركان، أذاب الثلوج، انهمرت المياه على شكل سيول أغرقت سكان المدينة، غارقون في المياه والوحل. ثم جاءت الحمم من فوهة البركان فغطت المدينة 4 أمتار من هذه الحمم الملتهبة. فلما حاول بعضهم إنقاذ من سمعوا له أنينا، جاءت الحمم الأخرى فوقهم فولوا هاربين، وكتبوا هذه المدينة مقبرة لأصحابها. بيد الله عز وجل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لما ظلموا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني آيات كثيرة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقبل منا بمكسيكو أيضا حصل زلزال، فهذه المدينة في كولومبيا قالوا 35,000 أبيدوا عن آخرهم بدقائق بساعات. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، يعني واحد نايم مطمئن قفل بابه وأوى إلى فراشه والبيت دافئ وفي عنده بكرة مشاريع كثيرة ونام نوم هيك مطمئن، فجاءت المصيبة بياتا أو نهارا. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ استعجالهم إذن استعجال إنكار وسخرية واستبعاد. أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني منتهى البلاهة والغباء أن تؤمن بالشيء بعد وقوعه. غدير ماء فيه سمكات ثلاث كيسة وأكيس منها وعاجزة. مر بالمكان صيادان نظرا في الغدير أبصرا ما فيه من السمك أعجبا بالسمك تواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. هي القصة رمزية. قال فسمع السمكات قولهما أما أكيسهن يعني أعقلهن قالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، هذا العقل، فلم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت وارتاحت وأراحت. وأما الكيسة الأقل ذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. قال عليه الصلاة والسلام الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا معظم حال المسلمين. لك الله يتوب علينا، نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، شو بدنا نساوي لحتى الله يتغمدنا برحمته؟ كلام فارغ. مقيم على شهواته كلها، مقيم على معاصيه كلها، ما له مستعد يتحرك نحو الحق، ما له مستعد يتوب إطلاقا، لكن كلام لطيف. قال خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت أعلي يجترئون وعزتي وجلالي لأصيبنهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران. كلام ما في ألطف منه. أما سلوك يأكل بعضنا بعضا، يستغل بعضنا بعضا، يسحق بعضنا بعضا من أجل الدنيا، وكلامهم لطيف. أثم إذا ما وقع آمنتم به، هذه العاجزة بعد أن جاءها الصياد وألقى القبض عليها وبدأ يضعها على النار ليأكلها، عرفت أنها مخطئة. متى؟ لكن بعد فوات الأوان، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن الكيسة قالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل ذكاء حينما واجهتها المشكلة احتالت لها ونجت، لكن بعد أن حطمت أعصابها. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات القرآنية، وأما الآيات الكونية فالناس في هذه الأيام يتحدثون عن مذنب اقترب مجيئه إلى الأرض. هذا المذنب اسمه مذنب هالي، له دورة، له دورة إهليلجية. الشمس تقع في طرف فلكه الإهليلجي، في الطرف، يعني مضى عليه 70 عاما قبل زيارته الأخيرة. أذن أبو محمد. فسمي هذا المذنب مذنبا لأنه يجر وراءه ذنبا طوله بسيط، يعني 30 مليون كيلومتر. طول ذنبه 30 مليون كيلومتر. له دورة له دورة في فلكه، فلكه كما قلنا قبل قليل على شكل إهليلجي أو على شكل بيضوي. تقع الشمس هنا في طرفه المتطاول، هذه الدورة تستغرق 70 عاما أو 76 عاما بالضبط، لأن العلماء رأوه في أقرب نقطة له من الأرض في عام 1910، وبقي في هذه السنوات 76 في طريقه إلى الأرض. العلماء قالوا في شهر تشرين الذي نحن فيه لا يرى بالعين المجردة، لكن في أواخر كانون الأول يستطيع المراقب أن يراه بمنظار مكبر، المنظار ناظور، يعني متى يراه؟ بعد غروب الشمس. وفي الأسبوع الثالث من كانون الثاني الآتي يرى بالعين المجردة بعد الغروب من الأفق الغربي، ويضيع ضوءه في ضوئها، بغيب فترة، ثم يصل إلى الجانب الآخر من الشمس حتى يصبح مرئيا قبل الفجر. كان بعد الغروب فصار قبل الفجر في نهاية شهر شباط. وفي نهاية هذا الشهر نتمكن من رؤيته بالعين المجردة قبل الشروق. في نهاية شباط إذا صعدنا إلى سطح المنزل ونظرنا إلى الأفق الشرقي قبل الغروب نرى مذنب هالي. متى؟ قبل الشروق بساعة واحدة. ثم يشرق المذنب أبكر فأبكر، يعني قبل ساعة ونصف، قبل ساعتين، متجها نحو الجنوب، وفي 7 آذار بالضبط يكون على خط مساو لخط القمر، يرى على خط القمر. وفي أواسط آذار سيمتد ذيله إلى سدس القبة السماوية. سدس، يعني إذا كان القبة السماوية 6 أسداس يحتل مذنب هالي سدس القبة السماوية، ولكن ليس عندنا، في نصف الكرة الجنوبية، في أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين هناك يرى. أما نحن في المنطقة المعتدلة نراه في الأفق الجنوبي. وفي 11 نيسان يصل إلى أقرب مسافة من الأرض، وسيكون في مركز القبة السماوية من أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين، وسيكون منخفضا في الأفق الجنوبي. بهالأوقات هي نراه إذا اتجهنا إلى الجنوب، إلى الأفق الجنوبي نراه رؤية واضحة، ولكن أهل أوروبا لا يرونه أبدا لأنه يأتي في زاوية ميتة بالنسبة لزوايا رؤيتهم. على كل، هذا الذيل كما قلنا طوله 30 مليون كيلومتر، يعني أنا كنظن في مذنب مذنبين، العلماء حتى الآن اكتشفوا 600 مذنب. أول مجموعة تشكل 100 مذنب قصر مسارها 1,000,000 سنة ضوئية، رقم مذهل. هذه المذنبات لها سرعات كبيرة جدا. المجموعة الثانية 450 مذنب، تصل الشمس كل دورة تستغرق 2,000,000 سنة كل دورة. المجموعة الثالثة مجموعة هالي 16 مذنب، دورتها في مدارها أقل من 200 عام، مذنبنا 76 سنة. في مجموعة رابعة، هي المجموعة 100 مذنب دورتها حول الشمس من 5 إلى 20 سنة، في مذنب واحد دورته حول الشمس كل 3 سنوات مرة. هذا يرى بانتظام، رؤية في عام 84 ورؤية 53 مرة قبل هذا التاريخ، من 3 سنوات لعشرين سنة لميتين سنة لمليونين سنة لمليون سنة ضوئية. هذه المذنبات آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لو أنها غيرت مسارها واتجهت نحو الأرض ماذا يحدث؟ 30 مليون طول الذنب، نحن كل قطر أرضنا 40,000 كيلومتر. لذلك وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الإنسان إذا عرف الله من خلال آياته يخشع قلبه، وإذا خشع قلبه استقام على أمره. وكما قلت قبل قليل، علامة العقل الاستقامة على أمر الله. وقبل أن تستقيم لا يمكن أن تسمى عاقلا. ابن آدم، أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصه فتسمى جاهلا. وكفى الحديث الشريف، كفاك علما أن تخشى الله. أي أخ حاضر معنا، مهما تكن نوع ثقافته، لو كان لا يقرأ ولا يكتب، إن كان مستقيما على أمر الله فهو عالم بشهادة رسول الله. واضرب بشهادة الناس عرض الطريق، ما دام مستقيما على أمر الله فهو عالم بشهادة رسول الله. ومن يحمل أعلى شهادة علمانية وهو يشرب الخمر ويفعل السيئات، هذا جاهل جهالة كبرى. والحمد لله رب العالمين.